السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في هذا المساق فقه التعامل مع الفتن، ولعلنا بدأنا الكلام حول طرق النجاة من الفتن. اليوم من طرق النجاة من الفتن التي قد تموج وتحدث التأصيل العلمي والرجوع إلى العلماء، التأصيل العلمي والرجوع إلى العلماء. من المخارج من الفتن أن يؤصل المرء التأصيل العلمي الشرعي، ذلك التأصيل القائم على منهج الكتاب والسنة، وهذا لا بد منه في وقت الفتن. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يخوض في المسائل بدون علم ويقتحم الأمور بدون علم، فيؤدي بهم هذا إلى أنواع من التصرفات الطائشة، الأقوال الناشئة الجديدة وغيرها. التأصيل الشرعي يرد هذا الأمر، ولذلك لما نتكلم عن التأصيل الشرعي لابد، إذا أردنا أن نتكلم عنه لابد له من أمور. الأمر الأول أن الوصول إلى الحق والصواب لا يتم إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. تريد أن تبحث عن الحق الصواب لا يمكن أن يكون إلا في هذا الطريق، كتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. اثنين، أن هذا التأصيل يحمل الاجتهادات التي تمليها الظروف والأهواء ويرجع الأمور إلى أصولها الصحيحة. لم يكن راسخ الإنسان في العلم مدرك لحقائق الأمور، نظر في الأدلة، يأتي إلى هذه الاجتهادات ويعرف حقائقها فيرجعها إلى مظانها الصحيحة. الأمر الثالث، الإنسان وقت الفتنة تتغير أحواله، ولذلك هو بأشد الحاجة إلى أن يقصر نفسه على الحق ولو كان مرا بالنسبة له. انظر مثلا إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه حذرا شديدا، حتى يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خافوا أن يكون خرج عليهم في وقتهم. وما ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فإن الرجل يسمع بالدجال فيقول في نفسه: هذا هو الدجال الكذاب، أنا أعرفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. نسأل الله السلام والعافية، نعوذ بالله من فتنة الدجال. فالإنسان وقت الفتنة لا يأمن على نفسه من زلة القدم. التأصيل الشرعي يتأكد في أوقات الفتنة. من الأشياء المهمة في التأصيل الشرعي الرجوع إلى العلماء. مكانة العلماء الرباني، العالم الرباني مكانته عالية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن حكمة الله عز وجل أن يصطفي أئمة يهتدي الناس بعلمهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وببقاء هؤلاء الأمة يبقى العلم والهدى والخير والصلاح. طيب إذا ذهب هؤلاء، إذا ذهب هؤلاء الأمة يبدأ الناس يتخبطون في ضلال، كما جاء في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. ولذلك البحث عن علماء الصالحين البحث عن العلماء الربانيين والبحث عن الصالحين الذين يدركون الأمور والالتفاف حولهم، هذا والله من أعظم ما يعين على التثبيت وقت الفتنة. قال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. لما ارتد المرتدون، هذه فتنة عظيمة، كانوا مسلمين ثم ارتدوا، لكن موقف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان حازما، والصحابة التفوا حوله، وأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة القول بخلق القرآن، كان ثابتا، ولذلك كانت النجاة بسببه الانتصار لمنهج أهل السنة والجماعة. تأمل كلام المقيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، ماذا يقول؟ يقول: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن تراه وتسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، وآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. رحمهم الله أجمعين. من الأمور المهمة أيضا في التأصيل الشرعي، من مظاهر الرجوع إلى العلماء، مبادرة العلماء بالسؤال عند النوازل والرجوع إليهم عند حلول الشبهة. إذا حدثت النازلة يسأل العالم، إذا التبس الأمر وأصبح هناك شبهة يسأل العالم. أيضا مجالسة العلماء لما تنتشر فتنة أو يبدأ المجتمع تموج فيه الفتن، يجالس هؤلاء العلماء وتحضر دروسهم وتسمع لتسجيلاتهم، لأنها فيها طمأنينة وتأصيل لهذه القلوب، تأصيل شرعي. أيضا لابد من، يعني أنت لا تدري متى تحل بك الفتنة، فضروري جدا أن تتعرف على هؤلاء العلماء الربانيين، وأن يكون بينك وبينهم سبيل تواصل، إما أن تراسلهم أو أن تتصل بهم. أيضا لابد أن تثق بهؤلاء العلماء الربانيين الذين يعتمدون الكتاب والسنة، وأن توقرهم وأن ترفع من قدرهم. هذا العالم ليس ملكا أو نبيا مرسلا، لا، هو ممكن أن يخطئ، ولذلك يلتمس لهم العذر، ويعني ونعتقد ببشريتهم، وإذا زلوا وخالفوا الدليل وهم يعني لا يتعمدون الزلل أصلا فلا يتبعون في زلاتهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم وأن يهدينا صراطه المستقيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.